وجعلها الله رب العالمين في الوقت عينه علامة شاهدة على محبة الله رب العالمين لعبده إن أتى بذلك الأمر على شرطه. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله، ومن أطاع الله جلت قدرته أحبه الله وأكرمه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم بين الله رب العالمين حال الذين يتولون أهواءهم وشياطينهم ويبتعدون عن اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره ونهيه، ويتعمدون مخالفة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لكي يعلم الإنسان مقامه عند الله تبارك وتعالى فعليه أن يعرض نفسه على هذه الآية العظيمة، آية الامتحان. فعلى قدر اتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر تحصيل محبة الله رب العالمين إياه. وقد قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأخبر الله رب العالمين محذرا ومنذرا أن من نكص على عقبيه وارتد عن دينه، نسأل الله التثبيت والعافية، من فعل ذلك فسوف يستبدل الله رب العالمين قوما بقوم، وسيأتي الله رب العالمين بقوم يحبهم ويحبونه. وذكر الله رب العالمين أربع صفات من هؤلاء المحبوبين المحبين، فكان في طليعة تلك الصفات الأربع قول ربنا جلت قدرته يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. يقول الواحد منهم لأخيه: خدي مداس لك حتى ترضى. لا يصعر خده ولا يشمخ بأنفه ولا يعطي أخاه من نفسه ما يكره، وإنما هو على الوصف الذي وصف الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة المطهرة بهذا الوصف الموحي الذي انتقاه القرآن العظيم بدقة، لأنه كلام الله رب العالمين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في المجتمع المسلم النظيف، وليس في المجتمع المسلم الذي قد تلوث بالأحقاد وامتلأ بالحسد والبغي وعاد فيه كل امرئ لا يحب إلا ذاته ولا ينصرف إلا إلى تحصيل هواه، في المجتمع المسلم النظيف تتحقق هذه الصفات على الوجه الذي وصف الله رب العالمين به المؤمنين المحبوبين المحبين لله رب العالمين، فتجد ذلك في المجتمع على أتم وجه وأكمله. وعلى قدر ارتفاع هذه الصفات من المجتمع على قدر ارتكاسه في الحمأة القدرة، وعلى قدر تلوث الأنفس بكل أهوائها وقاذوراتها من تلك الفضلات التي تطفح على الأنفس ثم تسيل على الألسن فإذا الجو قد تلوث متسمما بتلك الأقوال التي لا زمام لها ولا خطام، وإنما وصف ربنا جلت قدرته للمجتمع النظيف الذي يحب الله رب العالمين المؤمنين فيه ويحبون الله رب العالمين، يقول فيه ربنا جلت قدرته: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكل شيء في محله وكل شيء على قدره، وليس كوصف الشاعر القديم لأولئك المتهوسين المتهورين في قول الشاعر القديم: سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع. سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع. على الضد من هذا الوصف يقول ربنا جلت قدرته: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولأن الاستواء قد وقع بين الطرفين المتناقضين، فقد جاء السواء النفسي هاهنا لهؤلاء المحبوبين المحبين في وصف ربنا تبارك وتعالى بهذين الوصفين المتضادين، ولكن كل ينزل على موضعه بقدره، ولله الحمد رب العالمين. أذلة أعزة على المؤمنين على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والنفس التي جاءها سواؤها النفسي يمكن أن تجعل هذه الأمور في محلها من غير ما خلط، وليس كالشأن الحادث اليوم: أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع. الله رب العالمين وصف محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ممن كان معه على الحق والخير: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا مجتمع متماسك عمته الرحمة وتغلغلت في مسالك الروح في أبنائه فصاروا كالجسد الواحد. يقول الله رب العالمين في حق محمد ومن معه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فجعل الله رب العالمين ذلك كفاء ما ذكره ربنا جلت قدرته في آية المائدة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم تأتي الثمرة الكبرى من هذا السواء النفسي والاعتدال القلبي والاتساق العقلي بالتصور الصحيح: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفات أربع وصف الله رب العالمين بها من يستبدلهم الله رب العالمين بعد إزاحة وإزالة من يرتد عن الدين فيأتي بالقدر ويتورط في الكفر والشرك المبين. فيأتي الله رب العالمين بعد إزالة ذلك بهذا الصلاح وهذا الفلاح، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمن أراد أن يعلم إن كان محبوبا عند الله رب العالمين فليعرض نفسه على هذه الآية: هل هو دليل على المؤمنين حقا؟ وهل هو عزيز على المشركين والكافرين صدقا؟ وهل هو مجاهد في سبيل الله رب العالمين بحق وصدق؟ وهل هو لا يخاف في الله رب العالمين لومة لائم على النحو الموصوف في هذه الآية العظيمة؟ فليعرض امرؤ نفسه على هذه الصفات وهذه الخصال التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية، ليعلم أين هو من محبة الله رب العالمين إياه: يحبهم ويحبونه. ثم وصف أولئك بتلك الصفات، فمن تحققت فيه تلك الصفات على الوجه فهو داخل في هؤلاء الموصوفين ممن يحبهم الله رب العالمين ويحبونه، وإلا فهو على حسب ما عنده من تحقق تلك الصفات فيه، فإن كانت معدومة فليس محبوبا عند الله رب العالمين وليس محبا لله رب العالمين، وإنما هو مدع، لأن الله رب العالمين جعل آية الامتحان والمحنة شاهدة على الصدق والكذب في نفس المدعي عندما يأتي بدعوى عريضة أنه يحب الله رب العالمين، فيقول لنا ربنا جلت قدرته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن اتبعتم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاكم الله رب العالمين هذه المنة العظمى والمكرمة المثلى، وأحبكم الله رب العالمين، وهو فضل عميم. يستطيع الإنسان أن يعلم بشواهد جعلها الله رب العالمين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستطيع أن يعلم تلك العلامات التي هي دلائل صادقات على حب الله رب العالمين لعبده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، ورواه عنه أبو هريرة رضوان الله عليه، وأخرجه البخاري وهو من أسراره، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله جلت قدرته: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه علامة على محبة الله رب العالمين لعبده، إن كان متقربا إلى الله رب العالمين بنوافل الصلوات ونوافل الزكوات ونوافل الحج والعمرة ونوافل ما فرض الله رب العالمين على عباده بعد أداء ما افترض الله جلت قدرته على عبده، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي أو يسعى بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعانني لأعيننه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وانظر إلى هذا العبد الرباني إذا ما أحبه الله رب العالمين لا يكون زائغ البصر مضطربه، ينظر إلى المحرمات لا يريم ولا ينفك عنها بحال، ويلقي السمع إلى الغيبة والنميمة والولوغ ولوغ الكلاب في أعراض المسلمين. لا يكون ذلك بحال أبدا مع صدق دعوى المحبة عند الله رب العالمين، لأن الله جلت قدرته يقول في هذا الحديث القدسي الشريف الصحيح العظيم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به مسددا في سمعه لا يسمع الخنا أبدا ولا يسمع إلا ما يرضي الله رب العالمين، وكنت بصره الذي يبصر به فهو مسدد في بصره لا يمتد بصره إلى ما يغضب الله رب العالمين، وكنت يده التي يبطش بها فلا تمتد يده إلا إلى ما يحبه الله رب العالمين، وكنت رجله التي يسعى بها فلا ينقل الخطوة إلا من أجل مرضاة الله رب العالمين، ولئن طلب مني شيئا لأعطينه، ولئن استعاذ بي من شر لأعيذنه. ثم تتأتى تلك المكرمة العظيمة بصفة من صفات الله رب العالمين في آخر هذا الحديث القدسي الصحيح الشريف، يقول ربنا جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، هذا تعامل باللطف مع وضع الصفة في محلها على قدر الذات، فليس تردد كتردد، ولا يتردد الله رب العالمين تردد المخلوقين، وإنما هو أمر يجعله الله رب العالمين كذلك تلطفا منه ومنه، وإكراما منه وإفضالا على عبده الذي أحبه. يكره الموت وأكره مساءته. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وأما في رواية لمسلم رحمه الله رب العالمين بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، دعا جبريل فقال: إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: يا أهل السماوات، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم تجعل له البغضاء في الأرض. إن أقواما استهانوا بأمثال هذه المعاني فصاروا في الحياة مرارة وشوكا، وصاروا في الحياة كمس القنفذ، لا تستطيع أن تقترب من الواحد منهم لفحش لسانه. هؤلاء وضعت لهم البغضاء في الأرض، وما تمتعوا بمحبة الله رب العالمين في السماء، ولم توضع لهم من هذه العلامة الشاهدة على صدق محبتهم لربهم، حتى أحبهم ربهم فجعل لهم القبول في الأرض، لم يجعل لهم من تلك العلامة من شيء. إن ألسنة الخلق هي أقلام الحق، كما سيأتي بفضل الله رب العالمين. وإن أقواما قد ترفعوا بذواتهم لا لشيء، ورب الكعبة ورب السماوات والأرض لا لشيء، ارتفعوا لا لشيء، لا لعلم ولا لفضل ولا لحلم ولا لجاه ولا شيء، وإنما هي مرارة في النفوس وحسد، وإنما هي ضعة في القلب وحقد، لا شيء، لا شيء غير هذا. إن كان الناس يرتفعون بأمثال هذه الرذائل فليرتفعوا، ولكن الله رب العالمين جعل لأمثال هؤلاء البغضاء في الأرض، وجعل مس الواحد منهم كجلد القنفذ، لا تستطيع أن تقترب منه إلا وأصابك أذاه بشوكه. نسأل الله السلام والعافية. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: إن شر الناس من وضعه الناس، يعني تركه الناس، اتقاء فحشه، فلا يقترب منه إنسان، لأن الله رب العالمين حجب عنه الخير، فأوتي لسانا كالمبرد يوضع على كل ما هو صالح حتى يحط من قدره، لأنه وضيع لا يرتقي عن الأرض ولا يستطيع أن يعلو فوقها مثقال قيد شعرة واحدة، لا يقوى على ذلك لوضاعة نفسه وحقارة شأنه. ألا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أحبه الله رب العالمين جعل له المحبة في السماء، ثم جعل له القبول في الأرض بإقبال قلوب المؤمنين عليه، كما قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم ربنا جلت قدرته محبة في قلوب المؤمنين، وسيجعل الله رب العالمين لهم قبولا بين عباده المؤمنين. وأما غير المؤمنين، وأما المنافقون، وأما من انحطوا عن قيد الإيمان وأخرجوا أرجلهم من رفقته ومن قيده، فهؤلاء لا يبالي بهم الله رب العالمين بالة، وهؤلاء لا معدودون في العير ولا في النفير، ولا قيمة لحبهم ولا لبغضهم، بل إن بغضهم لأهل الصلاح دلالة على صلاح أهل الصلاح. ولأن الله رب العالمين جعل المشاكلة بين النفوس قائمة، فهؤلاء المبغوضون عند الله رب العالمين ممن أبغضهم الله رب العالمين في السماء وجعل لهم البغضاء قائمة في الأرض في قلوب عباده المؤمنين، هؤلاء إذا ما كانت المشاكلة بينهم وبين المؤمنين قائمة كان المؤمنون منحطين عن الصلاح وعن الخير إلى الصلاح وإلى الشر، لأن المشاكلة بين القلوب لا بد أن تكون. فلما انعدمت المشاكلة هاهنا جاءت بغضاء أهل البغضاء لأهل الإيمان كأنها ذر في الهواء لا يقاس عليه وجود ولا عدم ولا يلتفت إليه بحال. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي كان بخطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطائف قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: وبما ذلك يا رسول الله؟ ما هي العلامة التي جاءت مقاربة على هذه المقاربة المذكورة في هذا الفعل الذي ساقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث؟ يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيئ، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا حديث صحيح. فلا تحسبن تهجمك على أهل الخير وعيثك في الأرض فسادا بغير حق، وأخذ الناس عرضك هاهنا وهنالك يسمعونك الثناء السيئ عليك، لا تحسبن ذلك غير شيء في ميزان الله رب العالمين، لأن لله رب العالمين ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر. إن علامة من علامات محبة الله رب العالمين لعبده أن يجعل له القبول في الأرض، وإن من علامات بغضاء الله رب العالمين لعبده أن يجعل الله رب العالمين البغضاء لعبده في أرضه. فنسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرزقنا محبة الصالحين من عباده المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتأبى علي، يعني فتمتنع وترفض الإسلام وتتأبى علي، فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكره. الله أكبر، كأن هنالك من يتطاول على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكره. وإذن فكأنها سنة ماضية في كل داع على صراط مستقيم إلى دين الله القويم، أن يتناول السفهاء عرضه، وأن يتكلم الجهلاء في حقه. وهل هنالك من هو أعلى منصبا وأرفع مقاما من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حاشا وكلا. ومع ذلك يقول أبو هريرة: فدعوتها إلى الإسلام يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكره. قال: فذهبت أبكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتمتنع علي، فدعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. ورجع أبو هريرة رضوان الله عليه قال: فلما كنت عند الباب إذا هو مجاف، يعني مغلق، وسمعت خضخبط الماء، يعني صوت تحريك الماء بالداخل بعد إغلاق البيت عليها، فلما أحست بخشفي نعلي، يعني بصوت وحركة نعلي على الأرض، قالت: مكانك يا أبا هريرة. فلما اغتسلت وضعت عليها درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذهب إليه في الأولى يبكي حزنا، فعاد إليه في الثانية يبكي فرحا، يبكي طربا. وذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله رب العالمين دعوتك وهدى أبا هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيرا، ودعا بخير. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين، وأن يحببنا في المؤمنين، أن يحبب إلينا المؤمنين وأن يحببنا إلى المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعل أبا هريرة وأمه محبوبين إلى المؤمنين. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: فما سمع بي أحد قط ولم يرني إلا أحبني إذا كان مؤمنا، وأنا أشهد الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة أني أحب أبا هريرة وأحب أم أبي هريرة رضوان الله عليهما. انظر إلى فقهه رضوان الله عليه، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام قد تحقق قبل يسير وقليل من صدق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسرعة استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، فاهتب لها أبو هريرة لأن الدعوة الأولى قد استجيبت منذ قليل وهدى الله أم أبي هريرة، فقال إذن فادعوا الله أن يجعلني وأمي محبوبين عند المؤمنين. لما يحرص على ذلك؟ لأنها علامة على صدق محبته لربه وعلى محبة الله رب العالمين إياه، حتى يجعل له الله رب العالمين في الأرض ودا. إن الله رب العالمين جعل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر. فعن عمر رضوان الله عليه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت جنازة فأثنى الحاضرون عليها خيرا. في رواية قالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله، كان رجلا صالحا يحب الله رب العالمين ويحب رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة في المجلس نفسه، ثم مر بجنازة فأثنى القوم عليها شرا. قالوا قد علمناهم رأسوء غير صالح لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تستهين بأمثال هذه الأمور وتمشي بين الناس بالجفاء، جفاء السيرة والمنطق وقسوة اللسان والنظر وبالقطع لما ينبغي أن يوصل بأمر الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال قلنا يا رسول الله مر بجنازة فأثنى عليها القوم خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة فأثنى عليها القوم شرا فقلت وجبت وجبت وجبت، فما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر. وعن عمر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما مسلم مات فشهد له أربعة من المسلمين أنهم لا يعلمون عليه إلا خيرا إلا وجبت له الجنة. قال قلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ثم لم نسأله في الواحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه إذا شهد لك أربعة من أهل جيرانك الأدنيين أنهم لا يعلمون عليك إلا خيرا فقد أوجب الله رب العالمين لك الجنة. اتقوا الله عباد الله، دعوا مرارة الأنفس وحقد القلوب جانبا، فإن هنالك نارا تمحص فيها الأبدان والقلوب عند الله رب العالمين حتى يستخرج منها غلها وحتى يستخرج منها حقدها وحسدها. اعلم أنك مؤاخذ عن كل ما تتلفظ به، وأن الملائكة يكتبون كل لفظ تلفظ به وينطق به لسانك، وأنك محاسب على ذلك، وأن الله رب العالمين محاسبك على نية قلبك. فإن كنت صالحا فذاك، وإلا فلا يلومن امرؤ الا نفسه تحسبون الامر هزلا والله ما هو الا الجد الجاد والله ما هو الا الصدق الصادق جاء به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعملوا لدنياكم عباد الله كانكم سوف تموتون سوف تموتون ثم تبعثون بين يدي ربكم جل وعلا فمسائلكم عما عملتم في تلك الدنيا وعلى المرء ان يكون مستحضرا لجوابه بين يدي سيده ومولاه لان الموت ادنى الى احدكم واقرب من شراك نعله كما اخبر المختار صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما هو نفس قد يخرج ولا يعود ثم اذا بالابعد ينتقل من زاوية الدار الى هاوية النار وبئس القرار تحسبون الامر هزلا وتطلقون الالسنة تلغوا في اعراض المسلمين تظنون ان ذلك عند الله يسير لا حساب عليه وعلى عقاب انما هو حق العبد لا يتنازل عنه الرب لانه الحق وفعله العدل وكلامه الصدق ولا بد من الحساب والعقاب يوم القيامة ولا درهم هنالك ولا دينار وانما الحسنات والسيئات فان لم تكن لك حسنات يستوفي منها خصماؤك اخذ من سيئاتهم ثم طرح على رأس الابعد ثم طرح في النار نسأل الله ان يخرجنا من الدنيا سالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اهد قلوبنا وطهر ألسنتنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم طهر ألسنتنا اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وثقل موازيننا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم ألف بين قلوب المسلمين واستر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.